بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على أوامره ونواهيه وثوابه وعقابه وأنبيائه ورسله وعطائه ومنعه. الحمد لله حين يجود، والحمد لله حين يمسك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. الحمد لله في السراء والضراء، الحمد لله في الفقر والغنى. سبحانه وتعالى خلق الناس وهو عن عبادتهم غني. سبحانه لا تنفعه عبادة ولا تضره معصية. سبحانك أنت الغني وأنت المغني وأنت الولي وأنت الملك. تعصى وترزق، تجحد وتعطي، تنكر وتصبر، تنسى وتذكر، تبعد وتقرب منا يا الله. سبحانك يا رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض معمورة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه اللحظات المشرقة، في لحظات السحر. نحييكم من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هنا في مدينة القاهرة، حيث ننقل لكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. إخوتنا في رحاب الإيمان، ما أشرف أن نتحدث مع الله، وما أجمل الحديث مع ربنا وحافظنا وخالقنا ورازقنا. ما أجمل المناجاة بين عبد عصى ورب صبور. فالقرآن الكريم أطيب الحديث وأرقى كلمة في الوجود، آية نزلت على خير الرسل الكرام وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. إن حرفا واحدا في آية أثقل الله به الميزان 10 مرات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نبدأ لقاءنا هذا إخوتنا في رحاب الإيمان بالقرآن الكريم، بآيات بينات من كتاب الله تعالى، من سورة الشورى، يتلوها علينا قارئنا اليوم القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، والذي أوحى

من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زين لهم ما يشاءون عند ربهم الله أكبر ذلك هو الفضل ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى عشان خاطر الرئيس

ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. صدق الله العظيم.